أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ودرسنا الثالث اليوم مع اسمه المشرف الحسيب، وقلنا هذا الاسم المشرف إن تعبد المرء به ونزل على قلبه وظهرت عليه آثاره وبركته فإنه يأخذ بحظ عظيم من حسن السير إلى الله تعالى ومن الاستقامة على طريقه جل وعلا. وكذلك يأخذ حظا كبيرا من مراقبته لله تعالى، كما يعلم أن الله تعالى حسيب، فإن ذلك يدفعه لا شك إلى مراقبة الله جل وعلا، لأنه علم أن الله تعالى يحسب عليه كل شيء. هذا الجزء الأول. ويأخذ حظا عظيما من الكفاية، لأن الحسيب هو الكافي، والمؤمن السائر إلى الله تعالى يحتاج من يكفيه في هذا الطريق، سواء من يدله عليه أو من ينير له هذا الطريق، أو من يثبت قدمه على هذا الطريق، ومن يشرح صدره لسرعة السير فيه والمسابقة والتنافس على الوصول إلى الله تعالى. وهذه الكفاية تكون من اسمه سبحانه وتعالى الحسيب الكافي، فإن حسبك الله كافيك سبحانه وتعالى. المؤمن مسكين كما ترون في هذه الأيام، لا هو يستطيع أن يصمد على العبادة ولا أن يستقر عليها ولا أن يثبت في طريقها، وإن فعل ذلك كله لا يستطيع أن يجد الوقت والجهد لأن يقوم بغيرها، ولا أن يتعلم ما يزيد سيره إلى الله تعالى. وإن سار بذلك كله فإنه في أشد الحاجة إلى من يحفظه سبحانه وتعالى، فإن كفاه الله تعالى ذلك كله كفاه في نفس الوقت هموم ومشاق هذا الطريق. فإذا ما اجتهد المرء في المجاهدة وبذل لها، إذا به بعد ذلك ببركة هذه المجاهدة في هذا الحسيب في هذا المعنى في هذا الطريق، فإذا ببركة هذه المحاسبة يجد أن الله تعالى يحفظه من الآفات التي تقطعه عن الطريق، لا يكون المرء مكفيا من الله تعالى الكفاية التامة أو الكفاية الناقصة إلا وقد عصمه الله تعالى من الوقوع فيما يغضبه. ليس العصمة التي عصمة الأنبياء، وإنما العصمة المتعلقة بالتوبة، يعني أن يحفظه سبحانه وتعالى، فإن وقع في ذنب فإن الله ينعشه بالتوبة. هذه معنى أن يعصمه، يعني لا يتركه يضيع سبحانه وتعالى ولا يضل، ولا يتركه نهبا لأعداء الله تعالى، النفس والهوى والشيطان وأعداء الداخل والخارج، وإنما يكفيه بكفايته سبحانه وتعالى. المهم، ذكرنا أشياء مهمة كبيرة في هذا الحال، ومن أعظم ما ذكرنا كيف يكون المرء محاسبا لنفسه، حتى إذا تحقق بالمحاسبة في الدنيا خفت المحاسبة في الآخرة، وإذا تحققت المحاسبة في الدنيا والتدقيق مع النفس في ما تأتي وما تدع وفي ظاهرها وباطنها، فإن هذه المحاسبة تصلح من القلب والنفس وتحمل على التفتيش والتوبة، بحيث يتمكن المرء بفضل الله تعالى من إصلاح أحواله أولا بأول. كلما وقع في شيء استدرك ذلك بالمحاسبة والتوبة، وإذا حاسب ابتداء عصم بهذه المراقبة وهذه المجاهدة وهذه المحاسبة في نهاية يومه، فإذا به يختم يومه أحسن الخاتمة، كما ذكر الله: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لا شك أن من الكفاية كما ذكرنا الله تعالى يكفيه، أن من الكفاية أن يحصل المرء شكر النعمة، لأن إذا كفاه الله تبارك وتعالى فمعناه أنه في المعاصي يحفظه، وفي النعم يوفقه لشكرها، لأنه إذا لم يشكر لم يكن مكفيا من الله. أن الله تعالى قال: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فترك الكفر، فترك الشكر يدخل في كفران النعمة، وهذا الكفران لا يدل على الكفاية من الله تعالى، بل على العكس، يدل على أن الله تعالى أهمله وتركه ولم يعبأ به. ذكرنا في نهاية المطاف كيف أن الله جل وعلا ذكر قضية الحسيب في القرآن الكريم، الذي هو منهجنا الذي نسير عليه كما تعلمون، وهو النظر فيما عالج به القرآن هذه القضايا، إذ لا يعالج هذه القضايا كما يعالجها كلام الله تعالى، إذ هو الأعلم بنفسه جل وعلا والأعلم به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن دلك في القرآن الكريم على معاني من معاني اسمه المشرف فهي أعظم المعاني، ليس هناك معاني بعدها، فكلما فتح عليك منها بشيء إذ هذه المعاني لا يحيط بها أحد، إذا فتح عليك منها بشيء كان بابا لشيء آخر من العلم والعمل ومعرفة الرب وتوحيده ومحبته وإصلاح القلب والسير والجوارح والتخفف من الآفات والشهوات والنزوات، وصار القلب أقرب إلى الله تعالى، أن الله جل وعلا إذا فتح على المرء آثار الأسماء الحسنى فإن ذلك معناه أن الله جل وعلا فتح عليه باب توحيده وباب معرفته، أو فتح عليه باب من هذه الأبواب. إن فتح عليك باب من أبواب معرفته وتوحيده فقد فتح لك باب الفوز، باب معرفة الرب، باب التعلق به، باب استمطار رحمته، باب طمأنينة إلى ذكره، باب الاستقامة على طريقه، باب الأنس به والشوق إلى لقائه. هي كل هذه والشوق إلى لقائه، كل هذه المعاني قد أراد الله منك إذا فتحها لك أن تعلمها. أن تقصر فيها فهذه المصيبة التي نعانيها، والتي من المهم أن يخاف المرء عاقبتها. أن الله إذا فتح للمرء بابا من أبواب محبته ثم هو أغلقه بسوء عمله وبسوء صنيعه فلا ينتظر حينئذ من الله تعالى شيئا، كما قال هو نفسه سبحانه وتعالى: ومنه من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، حتى في الظاهر ليس في أعمال القلب، ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، هم بخلوا وأعرضوا وزاغوا، ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما بخلوا به أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذه إذن سؤالة مهمة تحتاج إلى أنوار المجاهدة التي أشرنا إليها. إن تحققت هذه الأنوار رأى بركتها وآثارها، ورأى كذلك غناه بربه وحسن يقينه به سبحانه وتعالى، ورأى امتلاء قلبه من محبته وتوحيده ومعرفته فأغناه عن كل شيء سبحانه وتعالى. نقول كلاما لعله أعلى، ولكن لعله يصادف مجاهدين يجاهدون عليه فينصرهم به على أعدائهم في الداخل وينصرهم به على أعدائهم في الخارج، لأن الصحابة ما انتصروا رضوان الله عليهم إلا عندما وصلوا إلى هذا الحال. تراهم ما الذي حملهم على أن يؤمنوا ويعذبوا، يؤمنوا ويهاجروا ويتركوا أموالهم وأولادهم وأوطانهم ويسيرون في بلاد الله الواسعة يعبدون الله تعالى حتى لا يفتنوا في دينهم؟ ما الذي حملهم على ذلك؟ كان يعطيهم الرسول أجرا أو مالا صلى الله عليه وسلم، على العكس قد أخذ مالهم ودنياهم وصاروا بغير مال ولا أهل ولا ولد، حتى إذا أتوا المدينة قاسمهم المهاجرون أموالهم ونساءهم وأرضاهم حتى وصلوا إلى الحال الذي أغناهم الله تعالى فيه. نستكمل الكلام على هذا الحال. وصلنا إلى ما ينبغي أن نصل إليه. أنا أذكر هذه الكلمات مرة أخرى لنبدأ المجاهدة فيها، وليكون الطريق الحسيب هذا من طرق النصرة لدين الله تعالى، والنصرة لله ورسوله، والنصرة لنفسه وإخوانه. النصرة لنفسه لأن ما نزل بإخوانه يمكن أن ينزل بنا، لأن ما ارتكبوه نحن نرتكب أفظع منه، ولولا بقايا من المؤمنين يدفع الله تعالى بهم البلاء عن هذه الأرض لكانت المصائب قد أحاطت بها ونزلت عليها، وكانت هذه الخطوب والمحن قد أتلفتها. الله تعالى جل وعلا يصبر علينا إذ هو الصبور في الأسماء الحسنى التي لا يثبتها بعضهم، ولكن هذا المعنى هو كيف ينصر نفسه، يعني كيف يكون هو حائط الصد الأول عن نفسه حتى لا تهاجم هذه النفس هجوما يأتي عليها، بل يصد عن نفسه ويصد عن دينه، يصد عن نفسه، يصد عن إخوانه. إن ترك نفسه بغير صد فكما استبيح إخوانه ويستباح هو بما يدفع وبما يرد أعداء الله وبما يقاوم وبما ينافع وبما يناضل وبما يجاهد. واضح. المهم كما أشرنا أيضا في كلامنا الذي سقناه هذه الليلة أنه ليس هناك أعلم من الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فعندما يذكر شيئا من ذلك في كلامه فإنما يريد منا أن نتعلم ذلك عنه سبحانه وتعالى. فإن ساق الله تعالى من يقول هذا الكلام فليكن هذا الكلام مما ينبغي أن يعض عليه المرء، لأنه لا أتكلم في هذه القضايا كما يقول الإمام القيم عندما كان أشرح أمثالها في الزمان الماضي، يقول لعل الله تعالى أن يسوق لها أهلها. فهذه القضايا التي يعالج بها القرآن هذه الأسماء مما ينبغي أن تكون من اهتمام المؤمنين، وألا تخرج من بالهم وخلدهم في تحصيلها. رأينا في نهاية الكلام القرآن الكريم وهو يعالج قضية الحسيب، فإذا به يدلنا على تلك المعاني التي نشير إليها إجمالا أو أشرنا إليها إجمالا ولكن إجمالا سريعا المرة الماضية، ونفصل على قدر الوقت والجهد شيئا هذه الليلة إن شاء الله تعالى من هذا الاسم المشرف، وكيف يستفيد المرء حظا عظيما منه يصلح به نفسه وحاله ويسير به إلى ربه سبحانه وتعالى، ويعظم به منة الله عليه جل وعلا، ويحب به ربه أن وفقه إلى تلك المعرفة، لأن الله جل وعلا لا يوفق كل أحد إلى هذه المعرفة، وإنما معرفته سبحانه وتعالى قد بينها، أما التوفيق إلى القيام بحقوقها والأخذ من حظوظها فذلك لمن أراد به المولى خيرا سبحانه وتعالى. فإن كنت كذلك فينبغي ألا تقصر فيها، وإلا فكما نحن لن نتقدم شيئا إلى الله تعالى. الحسيب قلنا القرآن الكريم عالج المسألة من عدة نواحي. الناحية الأولى ذكر أن الله هو الحسيب بمعنى المحاسب، وذكر أن الله هو الحسيب بمعنى الكافي، وبيّن أنه هو سبحانه وتعالى كفى به حسيبا، وليس هو الحسيب فقط بل هو أعظم الحاسبين وأسرع الحاسبين، وهو أعظم من يرد إليه هذا العلم سبحانه وتعالى. هذه الأولى. وبيّن لنا كذلك أن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ حظه من هذا الحسيب، فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم. وبيّن لنا كذلك القرآن ليفيدنا الأولى في أن الله تعالى هو الحسيب، قال ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وقال تعالى وكفى بالله حسيبا إن الله كان على كل شيء حسيبا، وقال ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، فبين هذا المعنى الذي هو مقصود من مقصود أهل الإيمان، أن يعلم أن أكفى حسيب هو الله سبحانه وتعالى، سواء في أن يحاسبك على كل شيء أو في أن يكفيك كل شيء، ليس هناك بعده سبحانه وتعالى حسيب جل وعلا لا في الكفاية ولا في المحاسبة، بل هو أسرع الحاسبين، هذه الصفة الثانية له سبحانه وتعالى. لذلك قال وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وبين كذلك كما قلنا هو أسرع الحاسبين، قال وهو سريع الحساب، لتكون الحاسبين حتى ينوقر في قلب المرء هذا المعنى، فإن الله جل وعلا هو أسرع الحاسبين، وفي نفس الوقت في الفعل هو سريع الحساب، وهذه لها معانية أشرنا إلى بعضها يوما ما. والأمر الثاني أن الرب جل وعلا بعد أن ذكر عن نفسه هذه المعاني وأمرنا أن نأخذ حظنا منها، لأننا أشرنا مرات عدة أن الله جل وعلا عندما يخاطبك بآية أو عندما تقرأ القرآن إنما يريد منك أن تأخذ حظك من هذا الكلام، يعني هو لا يخاطب غيرك، يعني عندما يقول لك المولى سبحانه وتعالى والله سريع الحساب يريد أن تعلم أن الله سريع الحساب فقط، علمنا أن الله سريع الحساب، والمسلم يعلم والكافر يعلم والعاصي يعلم والفاسق يعلم، ولكن عندما قال ذلك إنما قال لتأخذ حظك من هذا القول ولتفهم عن الله تعالى مراده مما يقال لك ومما يتلى عليك. ما فيش آية في القرآن بتتقال كده عبثا، وإنما تقرأ هذه الآيات وتقال لتتزود منها زادا ولتفهم منها فهما ولتتعلم منها علما لتأخذ منها حظا ولتعلم أنك المقصود بهذه الآيات وتلك الكلمات، ليس المقصود غيرك وهو يخاطبك، لا، إنما أنت المقصود عندما يقول لك المولى سبحانه وتعالى مثلا كما قال للنبي وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، هذه لك وللنبي صلى الله عليه وسلم في صورة الأمة أو الأمة في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تأخذ منها هذا المعنى، وهو أن حسبك الله، وأنه مهما حاول من يخادعك أن يخادعك فلا يهمك المخادعة طالما أنت مستقيم على أمره، لأنه سيكفيك ويحفظك، لأنه سيرد عنك ذلك سبحانه وتعالى طالما أنت متحقق بالعبودية التي توصلك إلى الكفاية، كما قال أليس الله بكاف عبدا. واضح؟ إذن قد حفظت هذه المسألة، ولا بد لك من حفظها وعدم نسيانها، أن كل آيات من آيات القرآن أنت مخاطب بها، أنت المخاطب بها خصوصا، كل كلام الله تعالى موجه إليك، هذا الأمر الأول، لأن من مصائبنا التي نحياها أن المرأة يسمع المواعظ وكلام الله تعالى وكأن المقصود به غيره، أن المقصود بها الناس السائرون في الشوارع، وكأنه ليس مقصودا بهذا الكلام ولا متوجها إلي هذا الكلام، فإذا به لا أستفيد شيئا من كلام الله عندما يتلى علي، ولا يتحصل على الموعظة المقصودة من هذا الكلام أو التذكرة المساقة به أو على الحكم الذي يأمر الله تعالى به عباده. وهذه المصيبة التي يتعلمها المرء اليوم، أنه لا عندما تجلس لتسمع إنما تسمع كلام الله فتستمعه كما أمر سبحانه وتعالى على أحسن الهيئة من الاستماع، وعلى أحسن الهيئة من الحفظ، وعلى أحسن الهيئة من الفهم، وعلى أحسن النية من العمل بهذا الحفظ والفهم، ثم على أحسن النية من تبليغ هذا العلم والفهم، وفي نفس الوقت أنت تسمع هذا الكلام ليكون هذا الكلام هو زادك ودواءك وشفاءك الذي قد ساقه الله تعالى إليك. فلا تمر على كلام الله تعالى بغير تدبر لهذا المعنى، تأخذ منه ما يكون سبب إصلاح قلبك وعونك على السير وتقوية هذا القلب على مواصلة الجهد لله تعالى. بذلك تستفيد، وبذلك يقوى قلبك وتصلح أحوالك وتقل سيئاتك وتنتفي أو تكاد آفاتك وسيء أخلاقك التي تعاني منها، وتقوى همتك وترتفع عزيمتك وتسابق إلى الخير كما كان الصحابة رضوان الله عليه. واضح الكلام؟ إذن لما قال ذلك نحن نذكر بهذه المسألة، نسوق الآيات سريعا على ذلك حتى نفسر شيئا منها ونعلم كيف سيقت هذه الآيات لتبيين هذا الاسم المشرف. هذا ما ذكره المولى عن نفسه، لا ذكر آيات كثيرة، أنا سقت بعضها. ومنها والله يرزق من يشاء بغير حساب، وهذه أيضا تدخل في الكفاية لأولئك الحزان على أرزاقهم، يعلمون أن الله تعالى إذا دخلوا في الكفاية فإن الله يرزقهم بغير حساب، غير عد ولا بغير عدد يحصلون به هذا الرزق. كما ذكر في سليمان عليه السلام قال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وهذه يقوى بها قلب المرء عندما يعلم أن رزقه على الله، وأنه يمكن أن يعطيه فيكفيه حتى يقول حسبي، لو تذكرون هذا المعنى من معاني الحسيب، وهو أنه يقول أحسبه، يعني أعطاه فوق الكفاية حتى قال حسبي، بكفاية كده، بكفاية لقد أخذت ما لا أستطيع أن أحمله، حتى يقول حسبي يعني كفاني. ويقول سبحانه وتعالى ولا يخشون أحدا، إذا كان ذلك هو الرزق، فكذلك يقوي قلبه بكونه حسيبا في قوله ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، وهذه أيضا تبين هذا المعنى. أما النبي لما وجه صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات من الله تعالى، إذا به صلى الله عليه وسلم أول المستفيدين منها، المتحققين بها، الداعين إليها. لذلك قال له المولى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقال سبحانه وتعالى وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. وأمره المولى حينئذ عندما امتلأ قلبه من كفاية الله له أن يقول: فإن تولوا فقل حسبي الله لا يهمه شيء، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال له: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذا ما ينبغي أن يكون، هذا ما ورد في حقه صلى الله عليه وسلم من كون الله تعالى هو الحسيب له، وفي نفس الوقت أمره بأن يكون ويقول ويصرح بأن حسبه الله سبحانه وتعالى، لا يهمه شيء ولا يحزنه شيء ولا يخاف على شيء ولا يخشى من شيء ولا يقوم لعزيمته وهمته شيء صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن كذلك أن الله جل وعلا في جزاء الخلق أنه سبحانه وتعالى يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، كما قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي المقابل الكفرة يقول: أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. والجميع داخلون في قوله: ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هل كل ذلك له عند الله تعالى من يستدرك عليه أو يعترض عليه أو كذا أو كذا؟ قال: لا، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ثم في نهاية المطاف بيّن كذلك القرآن، وهي مما لا يخفي القرآن في غالب الأسماء الحسنى، الطريق الذي يتلمسه المرء ليتحقق بهذا الاسم وتعود عليه بركاته. فقال تعالى: فقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فبين لنا طريقا يكون الرب فيه حسب المرء، يعني كافيه، وهو طريق التوكل. وطريق التوكل من العبودية، كما قال: أليس الله بكاف عبده. والتوكل على الله تعالى السبب في أنه يصل بالمرء إلى الكفاية، أن المرأة عندما تتعقد في وجهه الأمور وتغلق في وجهه الأبواب وتسود في وجهه الدنيا ويرى أن ملجأ له من الله إلا إليه، حين تنكشف كرباته، لأنه ساعتها وصل إلى درجة اليقين بأنه لا يفرج إلا الله، وهي أعلى درجات التوكل. ومن ثم إذا وصل المرء إلى هذه الحال، يعني أفرد ربه سبحانه وتعالى بالقدرة والقوة، وأفرد ربه سبحانه وتعالى بالرزق وبالكفاية، وأفرد ربه سبحانه وتعالى بالنفع والضر، وأفرد ربه سبحانه وتعالى بالإعزاز والإذلال، إذا به لا يعرف لتحريك السماوات والأرض لا يحركها إلا هو، ولا يقوم بإصلاحها، أو كل شيء، كل ناصية كل شيء بيده، له ملكوت السماوات والأرض. خرج من قلبه التعلق بالناس، وخرج من قلبه أن أحدا ينفعه يضر مع الله تعالى، وخرج من قلبه الركون إلى أحد، وخرج من قلبه كذلك أي حال يكون متعلقا به أو مائلا إليه أو مستندا إلى أن يحقق له سعادته أو أموره أو أن يرفع عنه أو أن يعينه أو أن يقويه، فإذا وصل إلى هذا الحال دل على أن قلبه وصل إلى أعلى درجات الصفاء لله تعالى والتوكل عليه جل وعلا ونبذ كل ما سوى الله من هذا القلب، فوصل بذلك إلى ذروة سنام التوحيد التي إن وصل إليها كشف الله تعالى عنه كل ذلك، وفرج الله تعالى عنه ذلك، ونفس الله عنه كرباته، ووقف الله تعالى له في قضاء حوائجه، وأعانه سبحانه وتعالى على تحقيق مصالح الدنيا والآخرة. وهي المسألة المهمة التي ينبغي أن يصل إليها المرء، أن ينبذ من قلبه وأن يخلع من قلبه الأنداد، كل الأنداد التي تشارك الرب سبحانه وتعالى في أنه يميل إليها أو يعتمد عليها أو يتوكل عليها أو يخاف منها أو يرجوها أو يطلب مساعدتها أو غير ذلك. فإذا وصل إلى هذا الحال وتوكل على الحي الذي لا يموت، فإذا وصل إليها وصل إلى تجريد القلب لله، ومتى جرد ذلك لله تعالى أغناه الله ورفع عنه وكفاه سبحانه وتعالى، لأنه وصل إلى حال الضرورة إلا لله، أما أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذا شيء، وهذا بعض آيات القرآن الكريم التي أشارت إلى قضية الحسيب، ونشير إلى بعضها في تبيين هذا المجمل من هذه المعاني. وكنا نود كذلك للمؤمنين المتقين عندما يذاكرون، يعني إن شاء الله بعد 1000 سنة، هذه الأمور التي نتكلم عليها، أن يكون في روعهم أن يعاودوا هذه الآيات في القرآن الكريم. أننا لو خرجنا من تفسير الأسماء الحسنى إلى شرح الآيات سنخرج من التوحيد إلى التفسير، وليس هذا مقصودنا في شرح الأسماء الحسنى، وإنما مقصودنا أن نشير بما ورد في القرآن إلى تبيين الأسماء الحسنى، وليس العكس، أن نفسر القرآن الوارد في كل هذه الآيات. لذلك إذا طلع المرء على هذه الآيات وعلى ترتيبها وقرأ معها شيئا يوضح له هذا الجمال في التراتيب القرآنية والمعاني الجمالية فيه، سيحب هذا القرآن الكريم ويقبل عليه وينشرح صدره به. نشير إلى قوله تعالى لما قال في قوله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وهي آية تبين لنا هذه المعاني التي أشرنا إليها آنفة سريعا الآن، وهي وهذه الآية من الآيات الجميلة ونقول الجليلة العالية في بلاغتها والسامية في دلالتها، في قوله من الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، واسمع ترتيب الآيات لتزداد إيمانا كما ازدادوا، وليتنور قلبك بهذه البشريات من بشريات الرب لهم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذه الآيات كما تسمعون تبين جملة عظيمة من المعاني، نشير إلى ونحن كما تعودنا نقرأ كلام في الكتاب هنا حتى يتعلم المرء كيف يقرأ في هذا التفسير وفي غيره، وحتى يستفيد في المعاني التي نختصرها أو التي نمر عليها بغير شرح، إن أراد أحد أن يقرأ في ذلك. وهذه الآية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، والناس الأولى يمكن أن تكون نعيم بن مسعود مثلا أو أبو سفيان، فاخشوهم فزادهم إيمان. وهي قد نزلت هذه الآيات في موعد بدر الثانية الذي يذكر الكلام في سيرة النبي في الخطبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث ما حدث في أحد قال أبو سفيان موعدنا بدر من العام القادم، وانطلق إلى مكة وانتظره المؤمنون في العام التالي. يقول وهذا تخلص بذكر شأن من شؤون المسلمين كفاهم الله به، يعني هذه الآيات تدل على كيف كفى الله تعالى المؤمنين هذا الشأن عندما وعدهم أبو سفيان وجيش مكة العام التالي لأحد في بدر حتى يلاقوهم ليقضوا عليهم. وجاء الوقت الذي ينبغي لأبي سفيان أن ينجز فيه وعده وليخرج لقتال المسلمين، كره الخروج إلى لقاء المسلمين، كره أبو سفيان أن يخرج وثقل عن الخروج، ثم كاد للمسلمين، يعني عمل لهم كيدا ليظهر إخلاف الوعد منهم هم رضوان الله عليهم، ليجعل ذلك ذريعة إلى الإرجاف بين العرب بضعف المسلمين. فجعل ركبا من عبد القيس مارين بمر الظهران قرب مكة قاصدين المدينة للميرة، أن يخبروا المسلمين بأن قريشا جمعوا لهم جيشا عظيما. هذا هو كيد أبي سفيان الذي كاد به. وكان مع الركب نعيم بن مسعود الأشجعي، فأخبر نعيم ومن معه المسلمين بذلك. ترى المسلمين انكمشوا ورجعوا وخافوا، يقول فزاد ذلك أي هذا الخبر بأن أبا سفيان قد جمع لهم الجموع وأنه في الطريق إليهم ليفعل بهم ما فعل في أحد. حدث ذلك استعدوا، زاد ذلك المؤمنين استعدادا وحمية للدين، وخرجوا إلى الموعد في بدر فلم يجدوا المشركين وانتظروهم هناك، وكانت هنالك سوق فاتجروا ورجعوا سالمين غير مذمومين، سالمين لم يمسسهم سوء، غير مذمومين لأنهم قد ضعفوا وجبنوا أن يلاقوا أبا سفيان، وإنما قد كاد لهم كان إرجاف أبي سفيان ذلك حتى تعلم العرب أن الإخلاف للوعد كان منهم من المسلمين يعني، وأنهم ضعف ولم يستطيعوا أن يخرجوا لملاقاة أبي سفيان، فيكون ذلك دافعا للعرب أن يهاجموا المدينة كما بدأوا بعد أحد في هذه المحاولات، وأن يقتلوا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاة إلى الله كما ذكرنا في هذه المواقع التي حدثت بعد أحد في شطح السيرة. رجعوا غير مذمومين وفي نفس الوقت سالمين، وذلك قوله تعالى الذين قال لهم الناس أي هذا الركب إن الناس قد جمعوا لكم، يعني إن قريشا قد جمعوا لكم، وحذف مفعول جمعوا، يعني كان السياق يقول إن الناس يعني إن قريشا قد جمعوا لكم جموعا كثيرة وعددا وعدة وسلاحا وما لا قبل لكم به، حتى يكون ذلك تثبيطا لهمتهم وقدحا في معنوياتهم، لذلك حذف مفعول جمعوا أي جمعوا لكم كل ما يمكن أن يجمعه من ناس وعدد وعدة وأحلاف وغير ذلك ليلاقوكم في بدر قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، أي زادهم قول الناس إيمانا، فضمير الرفع المستتر في قوله فزادهم عائد إلى القول، ولما كان ذلك القول وهو إن الناس قد جمعوا لكم مرادا به تخويف المسلمين ورجوعهم عن قصدهم، وحصل منه من هذا القول من خلاف ما أراد المشركون، كان ذلك كما يقول جعل ما حصل به ذلك زائدا في إيمان المسلمين، يعني أن هذا الأمر لما وصل المسلمين تقاعسوا في إيمانهم، قل إيمانهم وأم ازدادوا حمية واستعدادا وقاموا وبذلوا وأعدوا العدة وركبوا وساروا في سبيل الله وقطعوا الأودية حتى وصلوا بدرا، فكان ذلك إيه؟ زيادة في إيمانهم، لما جاء هذا الخبر ليتقاعسوا وليضعف إيمانهم ولتقل هممهم في القيام للمشركين، فلما خرجوا وتقووا بالله تعالى وبذلوا الوقت والجهد وقطعوا الأودية وساروا واستعدوا للنصر أو الشهادة، كان هذا الخبر سببا في أن يزداد إيمانهم، على عكس ما نحن فيه اليوم، إذا جاء خبر يخوف المسلمين إذا بهم يتقاعسون ويتخاذلون، وإذا بهم بعد أن كانوا يبذلون يكفون عن بذلهم أو يسارعون إلى الخير ينتظرون ماذا ستسفر عنه الأحداث، وإذا كانوا سائرين إلى الشهادة إذا بهم يتوقفون عن ذلك ليخافوا مما يمكن أن يحدث لهم أو من جراء تسرعهم وعدم تريثهم ومن عدم الحكمة وتحكيم العقل، وما نسمع من هذا الكلام الفارغ الذي يخف به الإيمان، ولكن العكس هنا كما قال تعالى: فزادهم إيمانا. كان هذا الخبر المرجف الكاذب من سبب زيادة إيمانهم، يعني جعلهم أكثر حمية في الزود عن دين الله، وأسرع بذلا، وقطعوا هذه الأودية وأخذوا هذا الزاد، وقاموا لله تعالى ينصرون دينه ويبذلون أرواحهم دون رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان زيادة في إيمانهم. وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول هنا الشيخ: كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل لعلهم ألهموها، أنها كلمة على غير السياق، على غير العادة، على غير المعلوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلهم ألهموا هذه الكلمة أو تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحسب يعني كافي، حسبنا الله يعني كافينا الله. انظر، بعد أن كانوا في هذا الموقف من ذلك الخبر السيء، إذا بهم يقولون: لا، الله حسبنا. وهذه الكلمة بالذات يقول الشيخ هنا، فإن الإكفاء هنا بمعنى كذا وكذا كما ذكرنا قبل ذلك. حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني حسبنا الله يعني كافينا الله، ونعم من يوكل إليه الأمر هو، ونعم من يكفي من توكل عليه هو سبحانه وتعالى، ونعم من ينصر عبده إذا توكل عليه هو سبحانه وتعالى. فالوكيل بمعنى الناصر والمدافع، والوكيل يختلف باختلاف الأحوال. لذلك يقول: هو الكافل والكافي والناصر والمدافع، كما قال: ألا تتخذوا من دوني وكيلا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إلى آخر ما ورد في هذا اللفظ، وهو قوله سبحانه وتعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. انظر إلى بقية الكلام، يقول: فلعلهم ألهموا هذه الكلمة أو تلقوها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونعم الوكيل معطوفة على حسبنا الله سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء وكيل، وهو اسم جامع، أي هذا الوكيل للرقيب والحافظ في الأمور التي يعنى الناس بحفظها ورقابتها وادخارها، ولذلك يتقيد ويتعمم بحسب المقامات. وهذه اللفظة كما يقال عنها من الألفاظ المباركة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، وورد في الحديث: لم يقل هذه القولة إلا إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، لما ألقاه الكفار في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيل. ولما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه لم تقل تقل هذه الكلمة إلا مرتين، تلك المرة الأولى وهذه المرة الثانية. المرة الأولى عندما ألقي إبراهيم في النار عليه السلام وقالها فكانت النجاة، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وتلقفها أصحابه وتعبدوا الله تعالى بها فكانت النجاة، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. ويهمنا هنا أن نبين هذه المعاني الجميلة في الآيات، وهي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، معنى الكلام إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فلم يخشوهم، بل هذا القول زادهم إيمان، فلم يخشوهم وإنما كانت خشيتهم لله تعالى جل وعلا، وكانت خشيتهم لله جل وعلا هذه وما بذلوا بسببها في سبيل الله سببا لزيادة إيمانهم، كما ذكر الله تبارك وتعالى. ثم ذكروا عن الله جل وعلا شيئا من أعظم ما يتصف به، وهو الوكالة جل وعلا عن الموكلين الذين يوكلون الله تعالى في أمورهم. وهذا هو المطلوب من المؤمنين، كيف يكون المولى حسيبهم، يعني كيف يكفيهم الرب جل وعلا. وما يكفيهم الرب سبحانه وتعالى إلا أن يجعله وكيلا لهم. وقد ذكرنا في اسم الوكيل أن الوكيل لا بد أن يكون عالما بما يتوكل به، قادرا على القيام بهذه الوكالة، شفيقا على وكيله لا يأخذ عن ذلك أجرا. انظر إلى هذه الأربعة في الوكيل، أنه قادر على ذلك، قادر على هذه الوكالة، وشفيق بهذا الوكيل، عالم بما يتوكل فيه لا يأخذ على وكالته أجرا، ولا يتحقق ذلك في غير الله تعالى. وهو الذي لا يأخذ أجرا عن وكالتك له سبحانه وتعالى، وهو قادر على أن يقوم بكل ما توكله فيه، وهو شفيق بك يقوم لك بهذه الوكالة على أعظم وجوهها من الرحمة بك والرأفة لك سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت كما يقول عالم بالسر وأخفى، عالم بكل شيء يريد أن يقوم لك به أو تريد أنت أن تحققه فيما توكله فيه سبحانه وتعالى. من الذي إن كان قادرا على الوكالة عالما بكل أجزائها؟ من الذي إن كان قادرا وعالما شفيقا بك لا يبيعك لغيرك أو يمكن أن يترك وكالتك لضيقه منك أو لشيء وقع بك أو كذا أو كذا؟ إن تحقق ذلك كله فمن الذي يتوكل عنك وهو راض بغير أجرة ولا مال ولا أجر سبحانه وتعالى؟ بل على العكس، طلب من المرء المؤمن أن يوكل ربه سبحانه وتعالى ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وقال فاتخذه وكيلا رب السماوات والأرض إلى آخر هذه الآيات التي ذكرنا في الوكالة. هذه الأولى، الثانية اسمها هذه النتيجة العظيمة، لأن هذه النتائج إنما تكون تقوية لقلوب المؤمنين وزادا لهم عندما ييأسون من دنياهم وأموالهم وصحتهم وأولادهم، إذا بهذا الحال الحسن هو الذي يتنزل من الله تعالى عليهم عند تسببهم إلى هذه الوكالة لله تعالى. يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذا الجزء الأول الذي كانوا خائفين منه، انقلبوا بنعمة من الله وفضل، النعمة من الله والفضل كما يذكره الشيخ هنا. الانقلاب كما هو معلوم أنهم كأنهم ساروا فانقلبوا، يعني رجعوا بنعمة من الله سبحانه وتعالى، سواء من الأموال التي حصلوا في سوق بدر، وهو الفضل الذي ذكر الله جل وعلا لهم، فانقلبوا لأن الانقلاب كذا ملابسين لنعمة وفضل. فالنعمة هي ما أخذوه من الأموال، والفضل هو فضل الجهاد الذي خرجوا لأجله وبسببه فانقلبوا بذلك كله بأجر الجهاد وأجر الدنيا التي يخاف المرء عليها ألا يخرج لله بها. لم يمسسهم سوء هذا الأول، انقلبوا بالنعمة بالمال والفضل يعني فضل الجهاد، ولم يمسسهم سوء. واذكر هذه الآية الكريمة لم يمسسهم سوء، يعني تفرق عن قوله تعالى لم يصبهم، يعني لم ينفي الإصابة بل نفى المس نفسه، عشان يقول دام ما حصل لهمش حاجة لا من قريب ولا من بعيد. لم يمسسهم يعني لم يكن شيء يمسهم، مجرد مس فقط، لم يحدث لهم حتى المس، كما قال تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم، يعني حتى مجرد أن تمسكم حسنة لا تتحققون بها وتأخذون بتلبيبها تسؤهم. إن تمسسكم يعني من على بعد تأتي لكم الحسنة إذا بها تسؤهم، كذلك هنا في قوله سبحانه وتعالى. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، هذا كله من تخويفي. إنما ذلكم الشيطان، أنا اللي أقرأ الآية يفتكر الآية كما هي على ظاهرها، وإنما معناها في اللغة والنحو يقول إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، يعني يخوفكم بهم فلا تخافوهم. إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه، هذا معنى الآية، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وليس أحد في الدنيا كان مؤمنا غيرهم رضوان الله عليهم، فيكون قوله إن كنتم مؤمنين هنا ليس على كونهم معلقين لهذا الشرط على الإيمان، وإنما هو إلهاب لهم كما يقول وتحريض لهم على هذا التحقق بمعنى الإيمان. تبع رضوان الله ده معنى طويل، أوله وهو الخروج لملاقاة أعدائه سبحانه وتعالى، وفي ذلك رضا الله جل وعلا. تبع رضوان الله في نصرة دينه، تبعوا رضوان الله في دفاعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، تبعوا رضوان الله في النصر أو الشهادة. كل هذه المعاني التي هي فيها رضوان الله جل وعلا، والله ذو فضل عظيم. هكذا النهاردة، اللهم صل على سيدنا محمد النبي أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما انفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك يا رب العالمين. اللهم اهزم أعداءك أعداء الدين، اللهم اهزمهم وزلزلهم رب العالمين. اللهم اجعل تدميرهم تدبيرهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعلهم عبرة ونكالة. اللهم اظهر فيهم آياتك، اللهم اظهر فيهم آياتك،